طيب، يقول ما حدود المسجد وهل المكتبة والمنارة والمواقف من المسجد؟ هناك مسجد وهناك حريم المسجد، هناك مسجد وهناك حريم المسجد. يعني هذا الذي نحن فيه الآن، هذا المكان، هذا مسجد. لو نظرت الآن من النافذة، المكان المزروع هذا حديقة، بعدها يأتي سور الصغير هذا، من النافذة أو من هذا الجدار إلى السور، هذا يسمى حريم المسجد. حريم المسجد يعني مكان تابع للمسجد وليس من المسجد، يسمونه تابع للمسجد وليس من المسجد، من حريم المسجد. حريم المسجد. وإذاك هذا المكان يجوز لك أن تبيع وتشتري فيه، طيب، ولا يجوز المعتكف أن يخرج إليه. لماذا؟ لأنه ليس من المسجد، وإنما هذا حريم المسجد، منطقة محرمة تابعة للمسجد، هكذا يسمى حريم المسجد. فالقصد أن المنارة، إذا كانت المنارة يعني منفصلة عن المسجد في حريم المسجد كما يقال مثلا وكذا، لا تقول، لكن كانت المنارة متصلة بالمسجد كما هو حال مسجدنا هنا مثلا داخل مبنى المسجد، طيب، ولا هذا بداخلي في السبر من المسجد. أما المواقف لا، ليست من المسجد قطعا.